الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للخلق أجمعين، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي الثواب المترتب على حسن الخلق بصفة عامة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأخلاق التي أراد من وراء ذكرها أن يوقف الناس على الالتزام بها، لأنها سبيل إلى رضوان الله تعالى، سبيل إلى جنته. من هذه الأخلاق خلق الحياء، والحياء في اللغة تغير وانكسار يصيب الإنسان عندما تعرض له بعض الأمور أو المواقف. والتعريف اللغوي يدخل تحته الخجل، أو في التعبير المصري الحرج، فلان محروج يتكلم، أو الكسوف، فلان مكسوف، أو باللغة الثانية يقول لك خزيان. وهذه التواصيف يجمعها كلمة خجل، وهو العي، تجده في بعض المواقف لا يستطيع الكلام، إنما يعبر عن الرضا بتقاسيم وجهه، أو عن الغضب كذلك بتقاسيم وجهه، يصيبه العرق ويحمر وجهه ويشعر بتكسر في أعضائه. كل هذا يدخل تحت تعريف الحياء في اللغة، تغير وانكسار يصيب الإنسان عند مواقف معينة. أما الحياء في الشرع، قوة كاملة، قوة كاملة توجه الإنسان إلى سلوك فاضل، توجه الإنسان إلى سلوك فاضل، إما بفعل الخير وإما بترك الشر. ومن ثم الحياء قوة فيك وفي كل الناس، توجهك إلى سلوك طيب، إما بفعل الطيبات أو بترك الخبائث. والحياء منه حياء فطري في الجبلة، يعني في أصل الخلقة، ومنه حياء مكتسب. الحياء الفطري في خلقتك الصغير الذي لم يعقل بعد، هو يعني للابس البامبرز، إن أمسكت بلباسه وشاهدته إلى أسفل أي شيء يفعل؟ بوفقك ولا بشد فوق؟ ابنك الصغير لما تشد كده لباسه البامبرز، تشده كده بتاع بيديك كده، بيوافقك ولا بيمسك وشده فوق؟ يرفع. لماذا؟ في داخله، في فطرته أن هذه سوءة، في فطرته أن هذه سوءة، وفي داخله حياء، حياء فطري مخلوق به. والله تبارك وتعالى ذكر في قصة الخلق، في قصة آدم عليه السلام لما خلقه وأسكنه جنته، وأباح له الجنة وحضر عليه شجرة، فلما أكل من الشجرة قال الله تعالى: بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يعني ما كان يعرف آدم أن له سوأة، لكن لما أكل المحظور دل على سوأته، فلما رأى سوأته طفق يجمع ورق الشجرة ويضعها على إيه؟ على السوء، استحياء استحياء. ومن ثم الحياء الفطري إما أن ينمى بالتجربة والمخالطة، وإما أن يبقى على حاله. إذا نمي ازداد ازداد، وينمو الحياء بالاختلاط، عندما تخالط غيرك المخالطة تفرز أحوالا، إما أن تفرز أحوالا مرضية وإما أن تفرز أحوالا غير مرضية، وبهذه الإفرازات تصبح عندك تجربة. عندما يمر بك موقف آخر تنتفع بالتجربة الأولى، ومن ثم تكتسب من تجاربك وتكتسب من مخالطاتك للآخرين. والله تعالى ذكر الحياء في كتابه في قصة ابنتي الرجل الصالح شعيب مع موسى عليه السلام، قال الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء على استحياء. والحياء كقوة كامنة في الإنسان توجهه إلى السلوك الطيب، خلق الإسلام هو أصل أخلاق المسلمين. وفي الموطأ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء، خلق الإسلام الحياء. والحياء من صفات الله تبارك وتعالى، ولذلك في سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. وفي الحديث الذي يحفظه الجميع: إن الله تعالى لا يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه للدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. لما ترفع إليك بالدعاء الله يستحي أن يعيدها فاضية، يستحي الله تعالى أن يعيدها بلا هدف، فيعطيك الله تعالى ويجود عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس حياء، كما ورد في صحيح مسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه كان أشد حياء من البكر في خدرها. البنت البكر إذا طرق الباب طارق هرعت إلى داخل الدار، بخلاف الثيب، الثيب التي سبق لها الزواج أو المرأة التي لها زوج يعني حياؤها قل، لو طرق الباب تجدها تهرع نحو الباب تقول من بالباب. أما البكر لم تزل على بكارة أخلاقها، إذا طرق الباب هرعت إلى داخل الدار من فرط حيائها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من البكر في خدره. ومن ثم لما كان الحياء من صفات الله تبارك وتعالى ومن صفات رسله ارتضاه الله تعالى أن يكون خلقا لدينه، كما في الحديث: إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. مقولة لا حياء في الدين مقولة خاطئة، مقولة خاطئة، لأن الحياء أصل الإيه؟ أصل الدين. طيب ما دامت خاطئة ما هو البديل؟ البديل تقول إن الله لا يستحي من الحق، تقول إن الله لا يستحي من الحق. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته من أصحاب الكرام، والأسئلة المحرجة كانت تأتي إحدى النساء وتسأل بلا خجل، تسأل بلا خجل، تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ السؤال ده محرج ولا مش محرج؟ محرج. ولذلك من الطوام، عارف الطوام اللي هي ايه؟ الطوام اللي هي الظاهرة الكبيرة، من الطوام أن تدريس الفقه للنساء تدريس نظري، يعني فيه أن المدرس يخجل من ذكر الصورة الفقهية للمرأة، فتبقى المرأة بفهم ناقص، ومن ثم تقرأ الدليل ولا تفهمه، وإذا دانت لله به دانت به بفهم ناقص، فلربما أوقعت العبادة على غير وجهها الصحيح. لماذا؟ لأن المدرس تحرج من أن يذكر الصورة، والطالبة تحررت من أن تسمع، وعند ذلك يضيع العلم، يضيع العلم. سيد أشر الغول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. ومن ثم الحياء الشرعي قوة تبعثك إلى أن تتحلى بالطيبات. ففلانة أو فلان يقول لك لا حياء في الدين، نقول له لا، هذا كلام خطأ. الحياء خلق الدين، إنما قل إن الله لا يستحيي من الحق، ثم سل ما بدا لك، ولتسأل هي الأخرى ما بدا لها، أو قل لا حياء في السؤال، أو قل لا حياء في العلم. يعني الحياء لا يمنع إيه؟ لا يمنع أن تتعلم، لكن لا تقل لا حياء في الدين. الحياء تخلق إذا توفر الحياء في شيء رفع قدر الشيء، رفع قدر الشيء. لذلك في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ذكر الشين والزين. الشين الأمر القبيح البغيض الذي يكرهه الناس، والزين يحبه كل الناس، يحبه كل الناس. ذكر لي الحياء ونقيضه، قال: ما كان الفحش في شيء إلا شانه. والفحش الكلام الجارح، الكلام الوقح، الكلام البذيء. معنى هو أنا أقول وأنت عم حسن كلك بصيرة، وأنا بأذكر لك الكلام. المرأة تسأل، وسؤالها إما أن يكون سؤال عبادة، وإما أن يكون سؤال زيادة. سؤال العبادة له طرقه، وسؤال الزيادة له أدبه. سؤال العبادة له طرقه، وسؤال الزيادة له أدبه. خلي اترك هذه الجملة إلى بعد الدرس أوضح لك فيه. ما كان الفحش في شيء إلا شانه. الفحش إن كان معاملة، إن كان كلمة، إن كان إشارة. أصابعك الخمسة فيها محامد وفيها مذابح، فيها إصبع لو أشرت به ليل النهار تمدح به، وفيها إصبع لو أشرت به لحظة واحدة تذم به. ولا متعرفش سبعة؟ السبابة لو رفعتها يعني في الصلاة، من سنن الصلاة ولا لا؟ من سنن الصلاة. ولو رفعتها حال الخطبة أو حال الدرس تدل على التوحيد، وإن رفعتها للغير هي وما تحمل، هي وما تحمل، إن كانت دالة تبين، وإن كانت ناقلة تنفذ، وإن كانت منبهة تنبه، أما الوسطى الإشارة بها عور، الإشارة بها عور على أي اتجاه. ومن ثم نقول فعل فعل فاضح، فعل لو أشار من إصبع الوسطى لأي أحد يكون فعل فاضح. لماذا؟ لأنها إشارة سوء، إشارة إيه؟ سوء. وهكذا فافهم، وهكذا فافهم ما كان الفحش، والفحش ما فحش من فعل أو قول أو إشارة، ولو كانت الإشارة حتى للعين. والله تعالى نهى عن الهمز والغمز واللمز، نهى عن الهمز والغمز واللمز، بل توعد قال ويل لكل همزة لمزة. أما الحياء فعله طيب وقوله طيب وإشارته طيبة، ومن ثم ما توفر الحياء في شيء إلا زال، إلا زال، ويزيل المرأة حياؤها. المرأة قد لا تكون رزقت كواما حسنا ولا وجها جميلا، لكن رزقت حياء فضفاضا، تجد الحياء يزينها عند غيرها، يزين المرأة حياؤها. هناك امرأة تراها وضيئة جميلة بقوام ووجه وملاحظ، لكن تجدها تجد فيها وقاحة في القول ووقاحة في الفعل، يرفضها كل الناس، لا يرغبها أحد، لا يرغبها أحد. ومن ثم الحياء ما كان في شيء إلا زال، وما نزع من شيء إلا شال، وكيف لا يزيد الحياء الحياة كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه من شعب الدين، قال النبي عليه الصلاة وأتم التسليم فيما جاء في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال: والحياء شعبة من الإيمان. ذكر الأعلى والأدنى ولم يذكر من بقية الشعب إلى الحياء، ليبين أن كل شعبة في الإيمان تحتاج إلى حياء. كل شعبة في البضع والسبعين في حاجة إلى الحياء، التوحيد يحتاج إلى حياء، إماطة الأذى عن الطريق تحتاج إلى حياء، وهكذا في كل شعائر الدين وشرائعه. والحياء هو والخجل قرينان، هو والخجل قرينان، يعني واحد طلب منه يعني كلمة يتكلمها، هو وهو جالس مع الناس يتكلم ويبقى فصيح جداً، لكن إذا جلس أمام الناس وكلف بالكلام يتلجلج ويرتعش ويتصبب عرقا، يبقى ده حياء ولا خجل؟ حياء ولا ايه؟ خجل. الخجل برضو من الحياء، الخجل من الحياء، والخجل والحياء من الإيمان. طيب ما الذي يناقض الخجل؟ عكس الخجل ايه؟ لا بقول لك فلان جريء، الجراءة أو الجرأة. الجرأة تمدح وتذل إن كانت في حق مدح، وإن كانت في غير حق تذل. طيب إيه رأيك بقى في إنسان كده وقف في الشارع وبعدين الناس ما بين الرد ورائح، وأراد أن يكلم واحدا أو أراد أن يأمره أو أن ينهاه، فتكلم باللين فلم يسمع ولم ينصت له من إيه من كلمه، فتناول اللفظ الوقح. اللفظ ده يعور ولا ما يعورش؟ يعور. قال له يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي ما أخونا ما مغيب. قام قال له كلمة صعبة شوية، خلع ثوب الحياة وقال له يعني كلمة كده. قام التفت لي كده لما تكلم بالسوء التفت له، ولما تكلم باللين لم يعبأ به. طيب هو الأسلوب ده يعني يدخل الناس به في الدين ولا يخرجون بسببه من الدين؟ لا، استمرار كده يعني أهل الجنة كل هين، الحديث كل سهل هين لين، أما أهل النار عفوا الله وإياكم كل جعزري مستكبر جواز. شو الكلام صعب ازاي؟ يبقى اللي حيروح الجنة إن شاء الله السهل الهين اللين، أما اللي بيحدف طوب وبحد بحجارة لا لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله. العالم له خطاب، وطالب العلم له خطاب، والأمي له خطاب، والعامي له خطاب، والرجل له خطاب، والمرأة لها خطاب، والصغير له خطاب، والعاقل له خطاب، ودون العقل له خطاب. مطلوب ده يبقى في مكتسبات طالب العلم، لا يعامل الناس جميعا معاملة واحدة، لا كل واحد له مقام، كل واحد له مقام. يعني من الشكايات أو الشكوى، اليوم أتتني شكوى من امرأة، فيعني كانت تجلس في جلسة فتعرضوا إلى أعراض المشايخ، فواحدة قالت الشيخ فلان ده منافق، والثانية قالت للشيخ فلان ده أعوذ بالله أعوذ بالله أذكر ربك خليه بعيد. فطبعا هي بتقولهم يعني قلت المنافق ليه؟ فقالت ليها أولا اللي بيقوله مش بعمل ده الأولاني. قالت والله عندك وجه صواب. طب والتاني بتسألني بالله من شره ليه؟ قالت متكبر. يعني بقول له عم الشيخ انا عندي سؤال، فلسه بقول له السؤال ده قال روح اسال المفتي بتاعك، روح اسال المفتي بتاعك. بناء على الكلمه حكمت على الشيخ انه متكبر. لا، هذه اخلاق ما ينبغي ان تكون في العلماء ولا في طلاب العلم، لا تكون في العالم ولا في طالب العلم، فضلا عن سائر الناس. العالم وطالب العلم بيقفوا أثر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وما امتنع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام عن إجابة أحد. يعني كلنا بنقص على الناس، لما العجوز لقيته في طريق استوقفته هل تركها ولا أم وقف معها؟ وقف معها. والجارية الخادمة التي ضربها سيدها لما جاءته تشكو إليه ضرب سيدها له، قال روحي وحملي ورا بنتي ولا راح معاها، مشي معاها وراح معاها. ومن ثم ينبغي أن يكون العالم على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وطالب العلم يكون كذلك على أخلاق عالمه، يتواضع مع كل الناس، يسمع من الطائع ويسمع من العاصي، ويلين للعاصي ويلين للطائع، لأنه لكل الناس. طيب، يبقى الحياء والخجل كلاهما من الإيمان، كلاهما من الإيمان. طيب، والبذاءة والفحش أو البذاءة وحسن البيان من النفاق. أيوة، ما في واحد لسانه فصيح جدا بيلعب بالبيضة والحجر كما يقولون، بيطلع من هنا ويدخل هنا ويغارز في ده ويغارز في ده، وفي الآخر هو أصلا أقوال وخلاف أفعال، يسحرك بالكلام. ولكن إذا نظرت إلى عمله يعني خلاص حكمت عليه، كما حكمت هذه الأخت لما قالت الشيخ ده كلامه شيء وفعله شيء. يقول النظر للنساء حرام، ويجلس كده كل شوية يزر بعينه كده ويبص من بين شرائع الايه الستارة. طيب، هو وضع الستارة ليه؟ كحجاب بينه وبين النساء، ما دام بيزر بعينه كده وبيشوف من تحت. ها؟ لا، النساء يكشفن الأحوال جيدا، ما هو جالس وضع الستارة حتى لا يرى النساء، والستارة كده فيها خلل كده، يعني هي بتخش فردة كده وفردة كده مواربة يعني. وبعدين هي نظرت في في في في احدى اللحظات كده ولقيته بزر عين ومفتح عين، ما دام بزر يبقى معناها ايه؟ بيطلب التركيز الايه بالنظر قوي، لان يعني الاثنين منجذبين، فبزر واحدة وفتح واحدة، يبقى بتلصص وما بتلصصش، بتلصص. فحكمت عليه قالت لك هو بينادي بالايه بالحجاب، وهو اصلا لص، يسرق النظر، يسرق لحظات من النساء عند غفلاتهن، يمكن ان يتدعى على حاجه، ومن ثم حكمت عليه. لذلك قد يكون المرء بينا في لسانه، فصيحا في كلامه، لكن عنده اختلال في الاخلاق، فيكون البيان هذا علامة النفاق. اما قد يكون المرء صاحب علم قليل، لكن مع العلم القليل عنده خجل، من خجله لا يقوى على الكلام، يعرق ويرتعش ويحمر وجهه، نقول له أنت على خير، ما تقلبش. لماذا؟ لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: الحياء والعي، الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وكلمة عي بتطلق ويراد بها معاني، يراد بها الخجل، ويراد بها التعب، ويراد بها الجهل. وربنا ذكر في القرآن قال: ولم يعي بخلقهن، لما خلق السماء والأرض لم يعي، لم يتعب، لم يسم التعب. طيب، وبعدين إنما شفاء العي السؤال، يبقى العي هنا معناه الجهل. وكلمة العي تطلق ويراد بها الخجل، وتطلق ويراد بها الجهل، وتطلق ويراد بها التعب. لكن العي في الحديث الذي فيه قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، المقصود به ايه؟ المقصود به قلة الكلام، يعني نسميها خجل او التحرج في المواقف. طيب، بعد ذلك الحياء دليل الإيمان، ما هو إذا كان الإنسان حييا دل هذا على إيمانه، وما دام في إيمان يبقى فيه جنة، والحديث واضح، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. يبقى شرط الجنة الإيمان، الإيمان شرط الجنة. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، والإيمان كما ذكرنا سلفا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. أما من يقول فقط ولا يعمل ولا يعتقد ناجي؟ الإجابة لا. ابن سلول قال لكنه لم يعتقد، ومن قال وعمل ولم يعتقد قلبه برضو لا نجاح. ابن سلول قال وصلى ومع هذا لم ينجو، لكن شرط النجاح شرط الجنة اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان، ومن ثم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وينقص بالمعصية. وفي الحديث قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. إذن الحياء سبيل الحي إلى جنة الله تبارك وتعالى، فاحرص باركك الله أن تتجمل بالحياء، واعلم أن الحياء هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود لما قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الاستحياء الحق أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. ده الحياة. الحياة مش كلمة تقال، لا، ده الحياة ده خلق كما ذكرنا، خلق. انت او انا، بلاش انت عشان ما تغضبش، انا ممكن يعني امثل سيارة منظرها جميل واعلى موديل لكن مفككة من بعضيها، كيف تستمتع بهذه السيارة؟ تستمتع بها مفككة ولا لازم تربط صواميلها؟ تربط صواميلها. اهو الحياة ده اللي بربط الصواميل، الحياة ده هو المفتاح اللي بربط كل صامولة، بربط كل بربط صامولة العين. يقوم العين بدل من أن ترفعها في العورات تغض الطرف، فرامل الأذن بدل ما تفتح ليها السماع بتفرمل السماع تسمع اللي ينفع وتترك اللي ما ينفعش. هو كذلك فرامل اللسان، الكلمة التي تدني من الجنة أتكلم بها والتي تقرب من النار أمتنع عنها، وكذلك فرامل الشم. يعني امرأة استعترت وخلاص وهدم عليك عطرها، لو في حياة تمسك بأنفك، تمسك بأنفك. لماذا؟ يعني يا عم الشيخ مش كفاية الجو كله دخانة وكمان وأمسك مناخيري؟ أيوه، هو الحياء كده، لأن الرائحة إذا سبقت للأنف القلب بدأت يبدأ يعمل خواطر. ياه ده ريحة حلوة، والله دي النسوان ولا بلاش؟ امال اللي قاعد في الدار بشوف وصلني فين؟ حولني من طريق إلى طرق، حولني من طريق إلى طرق بشنة، وبعديها استحسنت اللي ماشية واستقبحت اللي في البيت، أروح البيت أقول لها خذ الهدوم وروح على الدار بسبب شنة، بسبب شمة يا شمام. يبقى لذلك بلاش تبقى شمام، خليك بطيخ. يبقى الحياء هكذا هو الفرامل بتاعت كل عمر، هو الفرامل هو اللي بيكمح الجماح. طيب بعد ذلك البطن وما حوى، البطن جواه ايه؟ في البطنك. بطنك من اللي فيه؟ كل ما دون الحلق يقال له بطن، كل ما دون الحلق يقال له بطن. ومن ثم صدرك فوق، والصدر فيه القلب، وبعدين تحت القلب المعدة. القلب محل الاعتقاد، محل الحب، محل البغض، محل العلم والعقل، ده القلب. طيب اما المعدة محل الاكل والشرب، يعني الاستحياء لم يترك كما ذكرنا خصلة من الدين الا ودخل فيها، الا ودخل فيها. طيب تعال نشوف كده احنا بنستحي من ربنا ولا لا. الكل والحمد لله يعتقد بان الله تعالى لا اله الا هو، ولا خالق غيره ولا رب سواه. كلام طيب، لكن اطيب من هذا الكلام الطيب ان تنزل به الى ارض الواقع وتفعله الى حياة معاشة. احنا بنقول رضينا بالله ربا، طيب اليس من الرضا بالله ان ترضى عن اقدار الله؟ اقدار الله ان كانت مفرحة الكل بيرضى بيه، اما ان كانت مؤلمة من اللي بيرضى بالقدر المؤلم؟ قليل. قليل. من اللي بيشكر؟ قليل. طيب اين الحياء؟ ما هو الحياء يحمل صاحب القلب ان يبعد امراض القلب عن قلبه، ومن امراض القلب سوء الاعتقاد. الله انا راضي لما ربنا بيبعت لي النهارده 1000 جنيه في البيع، طب ما ممكن بكره ولا واحد يشتري مني. ارفع الرايه السوداء ليه؟ واقول كل شويه اشتكي ربنا للخلق ليه؟ اقول ده شفت مش شفنا الهوى النهارده، ده فلان وشه نحس، ده فلان اصطبحت بيه على الصبح. الله ايه دخل فلان وعلان في البيع والشراء؟ ده سوء اعتقاد، ده معناها ما فيش حياء من الله سبحانه وتعالى. الحياء من الله الحق انك انت ترضى كما ترضى بالقدر السار، ترضى بالقدر المؤلم، ترضى صنع الله فيك، ترضى صنع الله فيك، ده الحياء. وهكذا يبقى القلب مادة العلم. طيب الانسان اللي هو تارك للعلم بتعمد مع سبق الإصرار والترصد، هذا الانسان عنده حياء؟ ما عندوش حياء، ما عندوش حياء. الانسان السادر في المعاصي الشارد عن المساجد عنده حياء؟ ما عندوش حياء. ومن ثم فهم الحياء في القلب يحفظ الاعتقاد ويحفظ العلم ويحفظ الفهم ويحفظ الحب ويحفظ البغض. مطلوب تحب، تحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحب من يحبون الله ورسوله، وتحب من يحبهم الله ورسوله. والحب مادة في القلب من جوه، الحب ده مش على الأعضاء، الحب ده في القلب، الحب ده فين؟ في القلب. كذلك تبغض من يبغضهم الله ورسوله، ومن يعادون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحب اسمه ولاء، والبغض اسمه براء، والولاء والبراء عقيدة المسلمين، عقيدة المسلمين. يبقى افهم ده الحياء بالقلب. اما الحياء في الجوف في المعدة، لا تدخل المعدة حراما ولا شبهة، يعني معناها هتبدأ تفتش. انت شغال مدرس بس هتشتغل مع المدرس مفتش، مدرس بتدرس طلبة، مفتش هتفتش في عيشك، دي تحل دي فاشطة، لا دي حرام. تبدأ بدأت تفلي في اللقمه. هم بيقولوا احنا في المثل بيقول لك اللي بيفتش في العيش ما باكلوش، لا فتش عشان ما تاكلش. فتش تفتيش خلاف التفتيش الطوبه والايه والعصايه. فتش شوفوا حلال ولا حرام، لك فيه كام مالكش فيه كام. طيب يا عم الشيخ انت هتمسكني على واحد ليه وهتعمل ايه النجمه ديت؟ والله تعمل كتير، والله النجمه تدخل النار. انت ما تعرفش جسمك هينمو من اي لقمه، وما تعرفش ان اللقمه ديت ممكن تبقى سبب نماء الحيوان المنوي الايه اللي في صلبك، ولما تخذف بيها في الرحم اما ان تكون النطفه ديت من اصل طيب واما ان تكون من اصل دنس. الامر ابعد من اللي انت متوقعه، ابعد من اللي انت متوقعه. مش احنا النهارده بنشوف مصايب سودة، بنشوف ولد بيرفع الحذاء على ابيه، بنشوف ولد بيصف اباه بالفجور، بنشوف ولد بيصف امه بالعهر. يقوم كده الرد الطبيعي، رد الولد ده ابن ايه؟ انا ما قلتش كده، انت رجل. يعني ايه حرام يعني؟ يعني هو والعياذ بالله ابن زنا؟ لا، ده هو لعل اللقمة التي نما منها هذا الحيوان الذي انعكس إلى رحم الأنثى وتخصب مع البويضة، لعل اللقمة كانت أساسها حرام، ومن ثم الولد لما خرج يعني أراه الله تعالى من أبيه ما أراه وأرى أباه منه ما أراه. لذلك الأمر مش سهل، الأمر مش سهل أبدا. وفي ناس عندها خوف كبير جدا وحسن رعاية لنظر الله إليها، وفي ناس ما عندهاش. في واحد يروح يشتغل وبعدين يقول يا عم الشيخ أنا غيب الساعتين والمدير سمحني بس أنا نفسي متجاية للساعتين دول، يقوم نقول والله يا سيدي نفسك متجاية اتصدق بيهم على واحد، أو أقول لك هات بيهم لمبتين ووديهم الشغل اللي أنت فيه. يبقى مال الدولة امر الدولة. طب هو النهارده واحد عنده ساعتين؟ هو عنده ساعتين؟ ده مش بروح خالص. يا عمي ده ما بروحش وبيقبض بس. ولو نقصوا له منه يعني جنيه فكه يقول لهم لا انا مش انا. شوف معايا اثنين، يعني حتى ما اشتغلش ولا ساكت عن عن عن, عن شيء ليس من حقه. ومن ثم المسائل ماشيه كده. وبعدين اللي عارض النهارده في المسائل ديت يحطوا له اوصاف كتير، ده اهبل، ده اصله عبيط، ما اسلك منه الى اخره. لا، الحرام لو ثمر في البدن ثم تسبب في حيوان منوي ولقح ووفق الله وكان انسانا، يبقى اساسه ايه؟ اساسه هنا. لذلك يا جماعة نحن نضر للمجتمع الفساد من حيث لا ندري، من حيث لا ندري. ده مش وظائف بس، ده في كل الأحوال. بتبقى الزوجة رايح السوق وبتقول للسماك أنا عايزة كيلو سمك، وزن بيها الكيلو وفي طبة، تقول له بس يعني نفسي في المشط ده، تاخد مشط زيادة. يقوم ممكن تتبرع بالأربع أمشاط في وجه الله وتاكل هي المشط الخامس اللي جايباه بالزور، ويقوم هو اللي يبقى طعمه حلو والباقي كله طعمه شين. هو كده الحلال مر والحرام مسكر قوي. يقوم تكبر المسائل من هنا، ورايح اخذ كيلو خيار وباخد واحدة زيادة، أقول له ليه يا أخي؟ يقول لك يا عم الشيخ أصل هو أصلا ميزان ناقص. طب ميزان ناقص خانك تخونه؟ ما الحديث واضح، أد الأمانة إلى من ائتمنك، قال ولا تخن من خانك. وإحنا ماشيين بنخون بعض ليه؟ وهكذا وهكذا. والتاني بيوزن كيلو اللحمة قدام منك كيلو، ولما تروح تلاقيه كيلو إلا نص. معايا ازاي؟ والمسائل ماشيه كده والناس كله مروق، كله مروق ومحدش بيفكر، لكن لما بيرى العاقبه او يرى من عاقبته في دنياه بيبدا يسترجع اللي فات، يقوم يندم، ولما يندم ما يعرفش يرجع حقوق لاصحابه، هيبدا يلف على مين ولا على مين ولا على مين. يبقى لذلك الاستحياء الحق ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى، تحفظ قلبك من الغضب لغير الله والحب لغير الله وسوء الاعتقاد في الله، ثم تحفظ المعدة الجوف من الأكل الحرام والشرب الحرام، وتحفظ جسمك كله من أن تكسوه بالحرام، ثم بعد هذا وزاد تزهد في الدنيا حتى يعلي الله حظك يوم القيامة، حتى تحسن حظوتك في القيامة. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله تعالى حق الحياة. إذن هذا خلق الحياة. بعد ذلك من الأخلاق التي ذكرها المؤلف، ذكر خلق الصدق. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الآية وضحت أن الصدق طريق الجنة، خلاص أخطر طريق للجنة، أخطر طريق للجنة أن تحيا بين الناس بالصدق، تحيا بين الناس بالصدق. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. يبقى الآية وضحت أن الصدق سبيل الجنة، والحديث وضح كذلك أن الصدق سبيل الجنة. تعال معي نفصل الكلام في الصدق. هل كل الصدق يدخل الجنة؟ سؤال، هل كل الصدق يدخل الجنة؟ سكتت ليه؟ ما تقول ونصلح. واحد قال نعم، والتاني قال طب، والتالت قال لا. هل كل الصدق يدخل الجنة؟ طب هنقول ونوضح. الصدق صدقان: صدق المعاملة، صدق المعاملة هذا يوصل إلى الجنة. المعاملة، معاملتك مع الله، صدقك مع الله أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا، لأن الله تعالى أخذ عليك العهد وأنت في عالم الذر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وفي سورة العاديات، سورة العاديات: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، ده هو شهد قبل كده. وفي سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى ربنا أخذ عليه العهد والجميع أقر ألا يعبد إلا الله. يبقى الصدق مع الله أن تبقى على عهدك معه لا تعبد غيره، والصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام أن تقدم أمره على كل أمر، وأن تغار على النبي صلى الله عليه وسلم أشد من غيرتك على حريمك، وأن تنتصر للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن تنتصر لسنته وأتباعه للصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم أهل البدعة ليسوا صادقين لا مع الله ولا مع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم الصدق في التعامل مع كل الخلق، مع المسلم الموافق ومع غير المسلم. إن أعطيته موعدا تذهب أنت تنتظره، لا تتركه ينتظرك أنت، تذهب أنت تنتظره، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في إحدى المعاملات رجل تواعد النبي صلى الله عليه وسلم فانتظره النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، يظل في اليوم ثم حتى ينتهي مجاش، اليوم الثاني حتى ينتهي مجاش، اليوم الثالث وهكذا. ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قل لي بالله أين الصدق هذا في تعامل المسلمين مع المسلمين؟ موجود الصدق ده ولا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ الحمد لله الكل استرجع، لأن حال معاش، حال معاش، تروح للحرفيين وغير الحرفيين خلاص، تقول له يقول لك إن شاء الله يوم الخميس، وبعدين تقول له عامل حجم النهار الخميس، يقول لك لا واحنا يوم الخميس هون يوم الخميس. قلنا إن النبي صلوات الله وسلامه عليه أوصى بالصدق وبين أنه الطريق إلى جنة الله تبارك وتعالى، وذكرنا أن من الصدق صدقا يوصل إلى الجنة، وهو الصدق مع الله تبارك وتعالى والصدق مع رسوله صلوات الله وسلامه عليه، والصدق في التعامل مع المسلم ومع غير المسلم. بينا كيفية الصدق مع الله والصدق مع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما صدق المسلم مع المسلم، سألنا سؤالا واسترجع الحاضرون إجابة عن السؤال، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، نظرا لعموم المصيبة في كل البلاد، أصبح الداء داء واحدا. اليوم الصدق عزيز غالي، واستمر الناس الرخيص، استمر الناس الرخيص فعاشوا من خلاله. ولكن عندنا في المثل المصري يقول الغالي ثمن فيه، والصدق خلق غالي، لأنه يوصل إلى السلعة الغالية التي هي الجنة. اليوم لا تكاد ترى موعدا يعني يفي به صاحبه، يقول لك روح وانا جاي وراك، ثم تذهب إلى بيتك وهو جاي وراك. ممكن يوصل بعد سنة، ممكن يوصل بعد سنة ويظن أن هذا فهلوة، يقول لك يا عم الشيخ أنا لو ما عملتش كده ما أكلش عيش، وما دخل العيش بهذا؟ أما تعلم أن رزقك لا ينقصه التأني ولا يزيده العناء؟ الرزق لا ينقصه التأني ولا يزيده العناء، الرزق قدر، والله تبارك وتعالى بين في كتابه قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، قال وما ننزله إلا بقدر معلوم. ومن الذي أخبرك أنك لما تضرب 50 معاد مع 50 واحد وتقول له أنا خلاص أنا هشتغل لك والتاني هشتغل لك والتالت هشتغل لك، وفي الآخر ممكن 50 يضيعوا منك؟ لكن الصدق من جاه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما عليك إلا أن تصدق. أما التراتيب المترتبة بعد ذلك لا شأن لك بها، لا شأن لك بها. يعني من قصص الصالحين، رجل يعني توفي أبوه وعاش في رحاب أمه في كنفها تربية مرأة يعني باللغة المصرية، لكن فلربما غلبت تربية النساء تربية الرجال. وهل تربي الرجال أم النساء هي تربي الرجال؟ مين اللي بربي في البيوت؟ يبقى ما ليه كلمة تربية مرأة دي؟ هم بينتقصوا حال المرأة، ما كل الناس اللي مربياهم النساء. افهم شوية، عودته أمه على شيء واحد، على الصدق، على الصدق. ولذلك فاعل الصدق في الصغير لما يعني تؤدبه بالضرب فلربما حمله الضرب على أن يكذب عليك علشان ينجو من الضرب، وبعديها يصبح نصاب كبير، يصبح نصاب كبير. وطبعا عندي نقطة في النصب بس هقول لك بعد ما نقول قصة. فعولته أمه على الصدق حتى كبر وبدأ ياخد مصروف ويروح يتعلم في مكان غير المكان، بدأ يسافر. فأعطته أمه 100 جنيه، قالت تروح توكل على الله دون مصروف الشهر. وبعدين طلعوا عليه العصبة اللي هي بتثبت الناس، راح كده وهو في القطر كده حاطين الموس جنبه، قال له هات اللي معاك. قال له والله ما معايا غير 100 جنيه، مش معايا غير 100 جنيه، تاخدها؟ قال له الله انت بتقول الكلام صحيح؟ قال له اكذب لايه؟ امي قالت لي ما تكذبش، امي قالت لي ما تكذبش. قال له امك قالت لك ما تكذبش وانت خايف تكذب، تكذب امك؟ فكانت نهايه المطاف ان النص ابو سكينه ده تاب على يد هذا الشاب. قال له ده انت خايف امك تعاقبك، وانا مش خايف ربنا يعاقبني. تاب على يد هذا الشاب. يبقى انت تصدق وما عليك بعد ذلك، ان بعد كده مش عليك. لو طلب منك شهاده قول الصدق وما لكش علاقه. اصطلحوا ما اصطلحوش من شانك انت، سامحوا ما سامحوش من شانك انت. ربنا قال كده في القران ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. انت مطلوب منك تقول الحق بس، تصدق فقط فقط وما لكش علاقه بالبعد كده. لذلك بهذا الصدق ينجي، والصدق ما بيضيعش ارزاق ولا النصب بكتر ارزاق، ده الرزق مقسوم، الرزق مقسوم. لذلك انتبه في التربيه، لا تربي الولد على الخوف، لا، مره كده ومره كده، وعوضه على الصدق ولا تضربه كثيرا، لان الضرب الكثير يجعل الولد يلف ويدور عليك. هو عارف هينضرب عصاتين، يقوم يقول لك ما حصلش، ما روحش، وهو اصلا راح يريد ان يوافقك، يقوم بعديها خلاص يتفنن في الكذب ويبدا محتال كبير.